صار كل شي بيسألني عليك وينك انت الخاطر رجاني غلطك مختنق ما ينحب الفرقة كل شوية قلبي عليك رجاني صار كل شي بيسألني عليك وينك انت الخطر الرجالي غلطك مختنق ما ينحب الفرقة كل شوية قلبي عليك يا جاني تعالوا شوف ليش بيا صاير فيا من جور مو راس القلب في شيء الا الخطر عيونك تعالوا حم يا سيدي ودي كلمة شلون كنت اليوم ذاك نسيت لو ميت ولا عود صار كل شي فيه يسألني عليك وينك انت الخطر الرجالي عشت بدون شلون يا ابن روحي عليك تعودت عني لو مو انت شلي بهالحياة من عفتني الدنيا حس اني خسرت دون شلونك وعشت بدون شلون يا ابن روحي عليك تعودت علي لوم وانت شلي بهالحياة من عفت الدنيا حس اني خسرت تدريش قد لك مشتاق قد الدنيا والبيها لاخر يوم من عمري جيتك راح ثانية عند المهم لوتي أشوفك مطمئن وارتاح وجودك راح أنام الليل وتعوضني عمر الواح صار كل شي بيا يسألني عليك وينك انت الخطر الرجال